الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى إخوانه المرسلين وآل كل وسائر الصالحين. اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن ترحم آباءنا وأمهاتنا، وأن تحفظ أبناءنا، وأن تستر زوجاتنا، إنك على ما تشاء قدير. وبعد، أيها الأحباب الكرام، أخونا محمد هو يتحدث قال نجدد الإيمان، وهذه الكلمة لها تأصيل شرعي، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس جددوا إيمانكم. قالوا: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله كلمة تقال باللسان وتعتقد بالجنان، كلمة يهرب الإنسان إليها، لأن من اعتقد أنه لا إله إلا الله فلن ينحني لمخلوق، ولن يذل لمخلوق، ولن يطلب الرزق من مخلوق، ولن يعبد ساعتها إلا الواحد الخالق. قالوا: من مقتضيات لا إله إلا الله حب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي واجب على المسلمين، وله دلالة ذكرها ربنا جل وعز حين قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة قرينة الاتباع، المحبة قرينة الاتباع، والمحبة قرينة التمسك بالسنة صلى الله على سيدها وعلى من أخبر بها محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا: وإن مظاهر حب النبي أربعة، مظاهر حب النبي أربعة: أن تحب النبي أكثر من والدك وما علا، ومن زوجك، ومن ولدك، ومن مالك. هذه الأربع دلائل الصدق في حب النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد طبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جليا. فانظر إلى عبد الله بن أبي بن سلول، نذكر لكم موقف ابن مع أبيه وموقف أب مع ولده وموقف امرأة مع زوجها وموقف رجل مع ماله، حتى نظهر أن هذه المظاهر لم تكن نظرية هلامية، بل كانت واقعا مطبقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، كان أهل المدينة سينصبونه ملكا عليهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخر هذا الأمر، فأبغض النبي عبد الله بن أبي، أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر الإسلام وأبطل الكفر، منافق. لكنه وقف يوما على باب المدينة وقال: ليخرجن الأعز منها الأذل، ويريد أنه الأعز. فسمع ذلك الكلام ولده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان عبد الله مؤمنا، وهذا أبوه، والمعركة الآن بين ولاء للرسول وولاء للأب، فإلى أيهما مال عبد الله بن عبد الله بن أبي؟ ذهب عبد الله بسيفه إلى أبيه ووضع السيف في عنقه وقال: والله لقد علمت المدينة أنه ما من أحد أبر بأبيه مني، لكن والله لأنت الذليل ولرسول الله العزيز، ووالله لن تدخل المدينة حتى يأذن فيك رسول الله. انظر، سجنوا على باب المدينة حتى يأذن النبي وهو أبوه، لأن الولاء لا يكون إلا لله ورسوله، لا إلى قبلية ولا عصبية ولا جنسية ولا مثل هذه الأمور النتنة، كما قال النبي: دعوها فإنها منتنة. عبد الله بن أبي لما فعل ذلك وأوقف والده على باب المدينة، سمع الصحابة يتحدثون أن النبي أمر بقتل عبد الله ابن أبي أبوه. النبي أمر بقتل أبي؟ لا مفر من أن نستمع إلى كلام رسول الله حتى ولو كان على قتل أبي. ذهب عبد الله إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، لقد سمعت أنك أمرت بقتل أبي، فإن كنت حقا أمرت بقتله فمرني أنا أن أقتل حتى لا أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأبغضه فأكون قد بغضت مسلفا بكافر فأدخل النار. فقال: لا يا عبد الله، ولكن نحسن إلى أبيك، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا موقف ابن مع أبيه. لو قعدنا نحلل الموقف سيأخذ منا الوقت، لكن سأترك لك القصة حتى تعيش فيها، وأرحل بك إلى قصة أب مع ولده. تعال ننزل. عبد الرحمن ابن أبي بكر، هذا أبو بكر الصديق صاحب رسول الله، وهذا ولد عبد الرحمن، كان كافرا، وفي موقعة بدر التقى الكفر مع الإيمان، التقى الحق مع الباطل، التقى الوالد مع أبيه. قال عبد الرحمن لوالده، عبد الرحمن بيقول لأبو بكر، بيقول له: يا أبت، لقد رأيتك في بدر وأعرضت عنك لما كنت كافر، وقابلتك في غزوة بدر أنا ما حبيت أقاتلك لأنك أبي. فقال له أبوه: أما والله يا عبد الرحمن لو رأيتك ما أعرضت عنك. يقول لولده، لأن عبد الرحمن وضع والده في كفة والأوثان في كفة، لكن أبو بكر وضع ولده في كفة والإسلام في كفة. هذا أب مع ولده. كذلك زوجة قتل أولادها الثلاثة وزوجها ووالدها في معركة واحدة، فقالوا: كيف نخبر المرأة؟ قالوا: نبدأ بالأب. يا أمت الله، لقد قتل والدك. فقالت: وما فعل رسول الله؟ قالوا: ما شاء الله، ندخل. قتل ولدك الأكبر. قالت: وما فعل رسول الله؟ قتل ولدك الأوسط فالأصغر. قالت: وما فعل رسول الله؟ قالوا: يا أمت الله، قتل زوجك. قالت: وما فعل رسول الله؟ قالوا حي سالم؟ قالت لا والله حتى تكتحل عيني برؤيته. فأخذوها إلى رسول الله فقالت له يا رسول الله كل مصاب بعدك جلل، يموت أبي، يموت زوجي، يموت أبنائي، لكن تبقى أنت يا محمد، كل مصاب بعدك جلل. هذه امرأة. صهيب الرومي لما كان عند قريش وجمع أمواله ثم آمن لله وأسلم، فخرجوا إليه وقالوا له تريد أن تأخذ أموالنا وتهرب؟ قال أما الأموال فأدعها لكم، أموالي خذوها ودعوني أرحل إلى رسول الله. فلما قال للنبي أنه فدى نفسه بماله قال ربح البيع أبا يحيى. لقد كان حب الصحابة للنبي له شوق عجيب. أذكر واقعتين حتى لا أطيل وقد أطلت. الواقعة الأولى إسلام أبي قحافة. أبو قحافة والد أبو بكر، لذلك لما يقول لك من الصحابي، ابن الصحابي، ابن الصحابي، تقول إيش؟ عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة. أبو بكر كان يتمنى أن يسلم والده، كان يدعو الله كثيرا أن يسلم هذا الأب، كان أبوه مريض وكفيف واجتهد عليه، يا أبي ادخل في الإسلام، انجو بنفسك يا أبي، كلمني مرة وثنتين وثلاث وعشر. لكن والده قلب كان قلبه متحجرا. في يوم سيدنا أبو بكر راجع من البيت سمع صوت عجيب، سمع إناء ماء وسمع أحدا يشكب الماء على أحد، فوضع أذنه عند الباب فسمع والده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أبو بكر من شدة الفرح يبكي، ثم دخل إلى أبيه واحتضن أباه وقبله وجعله فوق ظهره وقال لا والله يا أبي لأحملنك إلى رسول الله حتى تبايع النبي يدا بيد. حمل أبوه على كتفه، كان سيدنا أبو بكر رقيق لكن عظيم الإيمان، حمل والده على كتفه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي الرجل اللي هو أبو قحافة محمولا على ظهر أبي بكر قال النبي معاتبا أبا بكر سامحك الله يا أبا بكر، ألا أخبرتنا فأتينا إلى الرجل صلى الله عليك يا رسول الله. ليش تجيب الرجال لحد هنا؟ ألا أخبرتنا فأتينا إلى الرجل فقال يا رسول الله هذا أبي ولقد أسلم وإني أريدك أن تبايعه. فمد النبي يده ليبايع أبا قحافة فمسك أبو بكر يد رسول الله وكان يبكي. أبو بكر يبكي، لماذا تبكي يا صاحب رسول الله؟ لماذا تبكي؟ بكى أبو بكر وقال للنبي والله يا رسول الله لأن تكون هذه اليد التي تبايعك يد عمك وتقر بها عينك أحب إلي من أن تكون يد أبي. انظر إلى هذا الوفاء وهذا الحب، يقول له هذا أبي لكن أحب عندي أن يسلم عمك أنت، لأنك ستصر بإسلام عمك أكثر من إسلام أبي. كان حبا صادقا. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم قنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الكتاب والإيمان والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا، اللهم احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم احشرنا مع نبينا في الجنة، اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنك تعلم أن من بيننا مذنبين، وأن من بيننا عصاة، وأن من بيننا مفرطين، لكن يا ربنا ليس لنا إله سواك، ليس لنا رب سواك. يا ربنا أنخنا مطايانا ببابك، يا ربنا جئنا إلى رحابك، يا ربنا إن طردتنا فإلى من نذهب، وأنت ربنا وأنت إلهنا. يا ربنا قد عصينا، يا ربنا قد جهلنا، لكنك أحلم بنا منا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، وما أخطأنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اهد أبناءنا واستر بناتنا واحفظ زوجاتنا. اللهم من كان منا صاحب حاجة فاقضها له، اللهم من كان منا صاحب حاجة فاقضها له. اللهم إنك تعلم أن من بيننا مرضى، وتعلم أن من بيننا أقواما لهم أقوام مرضى. اللهم إنا نسألك وأنت الشافي المعافي، اللهم إنا نسألك وأنت الشافي المعافي أن تسدل شفاءك على مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ووفق أمة الإسلام. اللهم ارفع بنا راية الإسلام، وأعلي بنا راية القرآن. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا بلا إله إلا الله. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.